ثم بعدها بعدما تبين له بعض الأدلة قضى بخلافها بعدها مدة، فقالوا ماذا نفعل؟ قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، لكن هنا يمكن أن نقول الحكم ينسخ بحكم آخر إذا ثبت بالنص. فإذا ثبت بالاجتهاد فلا نسخ فيه. يبقى الشرط الأول إذا ثبت الحكم بالنص يثبت، والثاني بالنص نقول هنا النسخ، أما إذا ثبت باجتهاد فلا يجري عليه النسخ. فالشرط الأول أن يكون ثابتا بالنص، ومثال ذلك، وطبعا الثبوت بالنص له حالتان. الحالة الأولى بالطلب الصريح، لأن القاعدة عند العلماء الأخبار لا نسخ فيها، الأخبار لا نسخ فيه، فيثبت الحكم الأول بنص، وهذا الحكم يكون حكما عمليا، يكون بإيش؟ بطلب، بصيغة الطلب، افعل أو لا تفعل، كقول الله تعالى فولي فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا ناسخ. وين منسوخ قبله؟ تراه منسوخا على نفس الآن، على نفس القاعدة اللي قعدناها. وين الدليل على ان انت اصلا تستقبل بيت المقدس؟ ايش قلنا في الشرط الاول؟ ها، لابد ان يثبت ثبوت الحكمين بايش؟ هات لنا ثبوت النص الحكم. قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد، ده ايش؟ حكم. قل لي ده حكم، حكم ثبت بايش؟ خليك تدرج معي عشان ياخد ده طالب العلم إذا أتقن التأصيل فاد مش تبيع، تدرج معه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هنا إيش؟ حكم، والحكم ثبت بنص، الشرط الأول هو موجود، وهذا ناسخ صح؟ يبقى فيه إيش؟ لو ده ناسخ يبقى فيه على قولكم يبقى فيه. طب إيش الشروط التي لابد أن تتوفر في المنسوخ؟ حكما ويثبته بس، ها؟ فهمت؟ لا لسه بقى، بص شوف بقى هتلف ورايا بقى، لا تقول لي ندور عليه. طب خلاص خلي واحد واقف قدامي ما بقاش بيلف ورايا، اعرف منه هاد. ها المكتبه فين عشان ما اخليش كل الناس دي تقمص عليك؟ اتقي الله، والكتب مرميه في الارض يا محمد علم. ما تروح عشان الراجل هيتزوج، رحتوا معاه بلاد الوقت ده ولا شوف ايش الوقت عشان تاتوا بالزواج؟ طب الكتب نعمه الفراش، الكتب النساء ممكن تتكفر الرجل لكن الكتب تهديه، صح؟ اتق الله ربك. هذا والشيخ سامي طبعا تفريطه عالي الان، وربنا يستر الاسبوع القادم ايش اللي هيحدث، وبعد بقى ما يحدث البناء، لانه في البناء باذن الله ممكن يروح يشوف له اي جزيره في البحر ويعمل يعني يحاول يتابع من هناك. لسه الشيخ سامي ما تخاف يعني. ها أحسن، هذا صحيح. ثبت بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، مش دي سنة فعلية. يبقى ثبت الحكم بسنة ولا ما ثبت؟ ثبت بنص ولا ما ثبت؟ سنة فعلية كالنص صح، وأيضا بإقرار النبي لمن؟ بالصحاب، فدي سنة فعلية. يبقى الحكم الأول ثبت بنص، الحكم الثاني ثبت بنص، وثبت النسخ. فولي وجهك شطر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والحديث الذي يؤكد ذلك أن بعض الصحابة لما ذهب في قباء وهم يصلون يستقبلون بيت المقدس قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه وقرأ الآيات، فاستداروا وهم ركوع ركعا حتى استقبلوا البيت الحرام. بهذه دلالة على أولا آية على الناسخ. في آية أخرى على المنسوخ قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صح؟ فهذه الآية منسوخة ولا ناسخة؟ منسوخة. الحكم هنا صدقة عندما يريد مناجاة رسول الله، وهي منسوخة. وين الناسخ؟ نعم، وتاب الله عليكم. هذه دلالة واضحة جدا على النسخ، وهي ثبتت أيضا بإيش؟ بدليل. يبقى الحكم ثبت بنص، والنسخ أيضا قد ثبت بنص، وهذا هذا بالنسبة للطلب. يبقى إذن يثبت بنص إذا سألتني وكيف يثبت بنص؟ أقول بإنشاء، بطلب، افعل أو لا تفعل. لما؟ لأن الأخبار لا يدخلها النسخ كما سنبين. لما؟ الأخبار لا يدخلها النسخ، نسخ في الأحكام.

ظني، فلا يمكن أن يكون ناسخا. لكن النووي وغير النووي يقولون الإجماع ليس ناسخا لكنه دليل على النسخ. يعني إيش؟ يقولون هذا الإجماع لا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلال، يبقى هناك نص لا نعرفه نحن، وهذا النص هو اللي ناسخ، هو اللي ناسخ لهذه المسألة. وهذا الكلام فيه ما فيه من النظر. لما؟ لأن الهمة داعية عند الصحابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان إلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها إلى الناس، فكيف يغيب عنهم مثل هذا الحديث أو مثل هذا النص؟ فهذا فيه ما فيه من النظر. لكن القاعدة الإجماع لا ينسخ. فإذا سألك سائل ولما الإجماع لا ينسخ، نقول لأن النسخ فيه شرط. ما هو؟ أن الحكم المتقدم المنسوخ يكون قد ثبت، والحكم المتأخر الناسخ لابد أن يكون قد ثبت. قال الإجماع نص، كيف تجيبون؟ نص ظني حموت، وين النص أصلا؟ ليس بنص الإجماع، ليس بنص الإجماع، ليس بنص. إذن القياس أيضا، الإجماع أيضا لا ينسخ. القياس من باب أول، إذا كان الإجماع لا ينسخ فالقياس لا ينسخ، وكل ذلك يدور مع الشرط الأول المهم، ألا وهو إذا ثبت الحكم الأول بنص فالثاني لابد أن يثبت بنص. طيب الشرط الثاني من شروط ثبوت النص أن يكون ثابتين نقلا، أن يكون ثابتين نقلا. ما معنى ثابتين نقلا؟ أنت أحسنت وأخطأ، أحسنت في الإجابة وأخطأت فيها. ها أحسنت، بس هذا هو ثابتين نقلا. يعني إيش؟ يعني كتاب وسنة، يعني جاء النص الناسخ من كتاب أو سنة بسند صحيح، بسند صحيح. طبعا هذا في القرآن لابد أن يكون سند صحيح، وأيضا من باب أولى أن يكون في إيش؟ أن يكون في الحديث بسند صحيح. ما زالوا نائمين أصلا من إيش؟ ها؟ القرآن متواتر، هل يحتاج لصحة نص؟ لا. إذا قلت بسند صحيح يبقى قصدت به إيش؟ السنة فقط؟ لا. قيد أيضا السنة الأحاد، أحسنت، لأن المتواتر لا نحتاجه إلى إيش؟ خلاص انتهى الموضوع، يستحيل التواطؤ على الكذب. يبقى إذن يكون ثابتين بنقل، أو النقل ثابتا أو السند صحيح. فإذا نقول هذا لا يدخل فيه القرآن، الكلام على السنة وهي الآحاد. فيشترط في الناسخ ألا يكون حديثا ضعيفا، لابد أن يكون الحديث قد ثبت أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ للشرط الأول، لأنني قلت يعتبر الشرط الثاني فرع على الشرط الأول. أنا قلت الشرط الأول يقول الحكم المتقدم يثبت بنص، والحكم المتأخر لابد أن يثبت بنص. طيب الفرع عليه بقى نقول ثبوت النص في القرآن لا يحتاج إلى كلام، المتواتر لا يحتاج إلى كلام، لكن الثبوت لابد أن يكون إيش؟ صحة السند في الأحاديث الأحاد، صحة السند في الأحاديث الأحاد، حتى أقول قد ثبت الحكم الآخر بنص، أو ثبت الحكم الأخير بنص. إذن الشرط الثاني هو ثبوت النقل. الشرط الثالث أن يكون حكمين شرعيين، أن يكون حكمين شرعيين، يعني يكون الحكم في حل أو حرمة لا بالإباحة الأصلية. يعني الكلام في الشرط الثالث أن يكون حكمين شرعيين احتراز من البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية إذا قلنا قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى تأكل كل شيء، صحيح ولا لا؟ مش هذا هو مش مقتضى الآية؟ طيب لا، تأكل لك القرد لا يجوز أن تأكل، هل هذا نسخ؟ قلت أنت تأكل كل شيء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيها الإباحة. إذا جئتك وقلت لك الأسد لا يؤكل، القرد لا يؤكل، الغراب لا يؤكل، هل هذا نسخ؟ هذا ليس بنسخ. ليش ليس بنسخ؟ ها؟ يا لأن الحل جاء إيه؟ ببراءة أصلية، ليس بحكم نص، ببراءة أصلية. فإذا كان براءة أصلية أقول لا، جاءني الناقل عن البراءة الأصلية. الصحيح الراجح أصوليا أن البراءة الأصلية ليست إيش؟ حكما شرعيا. لحظة، حاضر هقول لك، ما هو طالما سألت عن البراءة الأصلية يبقى المركب عليه فاضي، صح؟ استنت. البراءة الأصلية أن أنت لو قلنا براءة الذمة يبقى لا تلزم بأي شيء، ذمتك غير مشغولة بأي شيء إلا أن يأتي نص يشغلك. البراءة الأصلية مثلا في الطعام نقول الطعام الأصل فيه الإباحة، هذه البراءة الأصلية، ما في حرمة، ما أحد يستطيع يحرم عليها شيء. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال وخلق لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض